هذا الدرس درس العلم والثاني يتصور المراتب الاربع من الحجاج والبعير. لا تصيبين تصيبين لا الاصغار ولا الكبار. كما حتى النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وتوعد المصورين بالنار ورانا خدمه على يوم القيامه. فلا يجوز التصوير لا من الاصغار ولا من الكبار. الله يحسن العافيه.